نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة لنا، عليك الصلاة عليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة عليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. بمولدك ابتهج العالم، وأنت معلمه الأعظم. بمولدك ابتهج العالم، وأنت معلمه الأعظم. شفوق رحيم ولا تظلم، شفوق رحيم ولا تظلم، عليك الصلاة عليك السلام، نبي الهدى يا رسول السلام، نبي الهدى يا رسول السلام، رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة عليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. بك الله أحيا أنفوس الورى، وكنت لها المنقذ الأكبر. بك الله أحيا نفوس الورى، وكنت لها المنقذ الأكبر. حملت لها شرعك الأنورا، حملت لها شرعك الأنورا، فعم الضياء وولى الظلام، نبي الهدى يا رسول السلام، نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة عليك السلام، عليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. جهادك في الأرض أسمى جهاد، نصرت به الحق يوم السداد. جهادك في الأرض أسمى جهاد، نصرت به الحق يوم السداد. وأعليت صرح الهدى والرشاد، وأعليت صرح الهدى والرشاد، فأنت الأمين وأنت الإمام، نبي الهدى يا رسول السلام، نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة عليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. سلوا عرش كسرى، سلوا قيصرى، سلوا الصين والهند والبربرى، سلوا عرش كسرى، سلوا قيصرى، سلوا الصين والهند والبربرى، سلوا من أهل ومن كبر، سلوا من أهل ومن كبر، ألم يهتدوا برسول السلام، نبي الهدى يا رسول السلام، نبي الهدى يا رسول السلام، رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة عليك السلام، عليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. نبي الهدى نحن جند الهدى، سنبقى على العهد طول المدى، نبي الهدى نحن جند الهدى، سنبقى على العهد طول المدى، بذلنا الدماء وارتضينا الردى، بذلنا الدماء وارتضينا الردى لنشر الهدى يا رسول السلام نبي الهدى يا رسول السلام نبي الهدى يا رسول السلام.